هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق، محافظة التأميم. سؤاله الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله، رجاء أن توضحوا هذه المسألة، هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس، والإنسان مخير ومسير. مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أمور دينه ودنياه، فليس مجبرا ومقهورا، لا، بل له اختيار وله مشيئة وله إرادة، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال سبحانه: لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم. قال سبحانه: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المصرف في عباده ومدبر لشؤونهم، فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئا أو يريدوا شيئا إلا بعد مشيئة الله له وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابق، فالأعمال والأرزاق والآجال والحروب وانتزاع ملك وقيام ملك وسقوط دولة وقيام دولة كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه جل وعلا له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد، ويقال لها الإرادة الكونية والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من هذا قوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالعبد له اختيار وله إرادة، ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجور، والمعاصي بقدر الله والعبد ملوم عليها ومأزور قاسم، والحجة قائمة، فالحجة لله وحده سبحانه وتعالى، والفضل لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين. فهو سبحانه لو شاء لهداهم جميعا، ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم قسمين كافرا ومسلما، وكل شيء بإرادة سبحانه وتعالى ومشيئته. فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيدا، وأن يكون على بينة في دينه، فهو مختار له إرادة وله مشيئة، يستطيع يأكل يشرب يضارب يتكلم يطيع يعصي يسافر يقيم يعطي فلان ويحرم فلان إلى غير هذا، هو له مشيئة في هذا وله قدرة، ليس مقهورا ولا ممنوعا. ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله، بعد أن تسبق إرادة الله جل وعلا ومشيئته لهذا العمل: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. وهو سبحانه مسير لعباده، كما قال عز وجل: هو الذي يسير في البر والبحر. فهو مسير لعباده وبيده نجاتهم سعادتهم وضلالهم وهلاكهم، هم الصالح في عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويهدي من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، لا أحد يعتذر سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة في هذا الأمر، وأن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعلم هذا واضحا في الآيات والأحاديث. فالعبد مختار وله مشيئة وله إرادة، وفي نفس الأمر ليس له شيء من نفسه، بل هو مملوك لله عز وجل، مقدور لله سبحانه وتعالى، يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى. مشيئة الله نافذة، وقدره السابق ماض فيه، ولا حجة له في القدر السابق، فالله يعلم أحوالهم، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو مدبر لعباده ومصرف شؤونهم جل وعلا، وقد أعطاهم إرادة ومشيئة واختيارا يتصرفون به. نعم، جزاكم الله خير الجزاء.